بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. نحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، ومن نعمه سبحانه وتعالى نعمة الاشتغال بالعلم. وها نحن في هذه الليلة نكمل الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وفي الباب السابع. السلام ورحمة الله. والذي هو بعنوان في الابتداع، وهل يدخل في العادات أو لا. وقد شرع فيه الإمام عليه رحمة الله، وبدأ يبين الوجه الذي يرى أنه الأرجح والأقوى في الجمع بين الأقوال في هذا الباب، والتوجيه الصحيح الذي يرى أنه يستقيم في الحديث عن العادات. وقد بدأ في هذا الوجه وبين الاعتراضات، ثم بدأ في الكلام على الوجه الثالث، وهو ما ورد في أحاديث أشراط الساعة وآخر الزمان، والتي ورد فيها ذم لصفات وأحوال، وتوجيه دخول الابتداع فيها، وهل هي مجرد مخالفات ومعاصي أو هي بدع على التعريف الذي سبق بيانه، وكيف يمكن أن يدخل الابتداع في مثل هذه الأوجه التي جاءت في سياق الأحاديث المذكورة. وقد ذكر 17 نوعا في صفحة 434، وأن هذه الأوجه هي مجموع ما جاء في أحاديث أشراط الساعة وآخر الزمان. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث، والذي هو الأحاديث والنصوص التي جاء فيها ذكر ما يكون آخر الزمان. نعم. بسم الله. قال المصنف يرحمه الله: وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه، فنقول إنما دار تلك الأحاديث على 14 خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها أو غالبها بدع، وهي قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر وكون المغنم دولا والزكاة مغرما وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر أمة أولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة. أما قلة العلم وظهور الجهل هذا الأول، نعم، فبسبب التفقه الدنيا، وهذا إخبار بمقدمة نتيجتها الفتيا بغير علم، حسب ما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس إلى آخره. وذلك أن الناس لابد لهم من قائد يقودهم في الدين بخزائمهم، وإلا وقع الهرج وفسد النظام، فيضطرون إلى الرجوع إلى من انتصب لهم منصب الهداية، وهو الذي يسمونه عالما، فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين، لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم، كما أنه ضال عنه. وهذا عين الابتداع، لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله. إذن المثال الأول جاء في بعض النصوص وقد ذكرها سابقا أن في آخر الزمان يقل العلم ويظهر الجهل، هذا لا شك أنه في بادئ الرأي الآن بالنظر الأول إلى أن هذا معصية وتقصير وذنب، ولا لا؟ صحيح. لا مشايخ ذنب. ما وجه دخول البدعة هنا؟ قال هذا الآن توجيه الإمام الشاطبي لدخول البدعة في هذا الباب، قال هنا يمكن ردها إلى أصول هي كلها وغالبها بدع. يقول الآن بالنظر إلى أصول هذه النصوص وما ورد فيها يمكن إذا نظرنا إلى أصل هذه الصور من السيئات والخطايا والمخالفات التي تكون بين يدي الساعة أنها تعود في حقيقتها إلى أصول بدع ومخالفات. فبدأ الآن في الصورة الأولى، ذكر في النصوص قلة العلم وظهور الجهل، قال هنا ما وجه دخول البدعة هنا؟ أولا هنا في نصوص في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله بعث الله ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصمه الله، الحديث عند البخاري وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث وغيره يبين أن حالة الناس وخصوصا مقدموهم أنه إما أن يكون لديه بطانة صادقة صالحة أو بطانة فاسدة. قال الشاطبي هنا الناس لا بد لهم من رؤوس يرجعون إليها، ومقدم الناس يعدون هم أهل السيادة والريادة والرأي والمشورة والعلم فيهم، فإما أن يكونوا علماء أو يكونوا غير علماء. علماء معروف على أي أساس أصبح ذا رأي ومشورة؟ عالم. طيب غير العالم كيف يصبح رأس؟ الشاطبي هنا يقول يموت العلماء فيحتاج الناس، لأن سنة الله عز وجل في الأنفس والناس أنه لا بد لهم من رأس صاحب رأي يقدم فيهم يرجع إليه في ملماتهم واحتياجاتهم ويقود الناس في أمورهم. وأعظم مكانة هي مكانة الانتساب للعلم، يعني أشرف مقام يسود به المرء الانتساب للعلم. فإما أن يكون لدى هذا علم صحيح يسود به، وهذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحواري الأنبياء وورثة الأنبياء، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فهنا ميراث النبوة هو العلم الصحيح على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهو علم السلف وأئمة السنة. طيب إذا مات هؤلاء هل حاجة الناس تنتهي في أن يكون لهم من يسود ويقدم فيهم؟ لا. فماذا يحصل؟ يقدم الجهال فيسألون. طيب الشاطبي الآن يقول بما أنه قدم وأصبح محلا للسؤال أين البدعة؟ ها مشايخ أين البدعة؟ ها البدعة في المنهجية التي يسلكها لإجابة على الأسئلة، وطرح العلم اللي عنده، يعني العلوم التي لديه والقضايا التي يطرحها، ما المنهجية التي يتخذها لتقديم رأيه؟ ها؟ ليس لديه إلا الجهل، والجهل هنا ليس لديه لا علم بكتاب ولا بسنة، وإنما يتكلم بماذا؟ بالرأي وبالهوى. هل الهوى وتقديم العقل هنا مسلك من مسالك أهل البدع أو لا؟ إذن عاد هذا الأمر إلى الإحداث في الدين، أصبح ما يفتي به ويقوله بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا كلام العلماء، وإنما هو هوى وضلال وشهوات وعقول فاسدة في صورة علم. إذن هنا هذا الوجه الأول، منهجيته في قيادة الناس ونقل ما لديه ليست هي المنهجية الصحيحة التي هي الكتاب والسنة وكلام وطريقة السلف. مسلك آخر يدل على أنه ابتداع، وهو أنه أصبح من مسالك أخذ العلم البدعية اعتقاد أن هذا العلم يؤخذ بغير طريقة التلقي، وإنما يؤخذ طريق المنامات والرؤى ومن طريق التلقي اللدني، فليس في حاجة للتعلم. هل هذا المسلك من تقدم به ليفتي الناس ويعلم الناس مسلك بدعي ولا ما هو بدعي؟ وسبق وأن ذكرنا نماذج لهذا، أنهم يذكرون في تراجم بعض مقدميهم إيش؟ أنهم لا تلقى علم ولا حفظ ولا قرأ ولا كتب، وإنما أخذه لدنيا. إذن كل اللي أنتم فيه تحفظون وتقرؤون وتأخذون فلان عن فلان، وحدثنا الإمام فلان عن فلان، والسند والعلم ومطارق الاستدلال والنظر وجهد العلماء، كل هذا لا حاجة إليه. الحاجة إلى إيش؟ مجرد الخيالات والأوهام. هل هذه الآن مجرد معصية ولا تغيير لمسالك العلم والدين؟ تبديل، لا شك أن هذا تبديل. إذن الشاطبي يقول إذا أرجعنا وجود من يتحدثون في العلم ليس من أهله نجد أنه يعود إلى مسالك بدعية، فلا نتكلم عن المعصية أنه أخطأ في جزئية، احنا نتكلم عن مآل هذه تعود إلى مسالك أهل البدع في تقديم عقولهم وأهوائهم وشهواتهم، وكذلك مسالكهم في أخذ العلم ليس من طريق ومنهج السلف، وهذه كلها بدع تحدث صورا من تبديل الدين وتغييره، نسأل الله العفو والعافية، ويظهر بها الجهال فيفتون فيضلون يضلون ويضلون. إذن الآن الشاطبي يقول قلة العلم وظهور الجهل مسلك أصبح مسلكا بدعيا أكثر من كونه خطأ إيش ومعصية فردية. فيصبح مسلك بدعي خلاص. طبعا إذا جعلت قلت أن مسلك أخذ العلم بهذه الطريقة وأصبحت تعلم العلم بهذه الطريقة، لا شك أنه سيخرج لنا آلاف من الجهال الذين إذا قدموا في الناس لا يقولون قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال الإمام فلان ولا فلان، وإنما يقولون حدثني قلبي عن ربي، أو يقولون حدثنا الإمام الذي لم يقرأ ولم يحفظ ولا طيب كيف حدثك هذا الإمام، أو يقول رأيت في المنام. ولذلك لا تستغرب أنه يفتي بماذا؟ بصور من الشرك، الشرك المحض، ويرى أنه لا إشكال فيه، ويحرم يعني قضايا ظاهرة الوجوب ويوجب قضايا ظاهرة التحريم، يحل ما حرم الله. مثاله يقول الصلاة تسقط عنه، وأنت الآن لا تحتاج للصلاة لأن الصلاة قضية إيش؟ مؤقتة. أما أنت فقد تجاوزت، أصبحت من خاصة الخاصة. الآن هذا أسقط عنه ماذا؟ ركن معلوم من الدين بالضرورة. أو يقول أنت لا تلزمك الجمعة والجماعات، واذهب إلى البراري أو الكهوف أو عند القبور وتمسح بها وتبرك بها، أو اذهب إلى الولي الفلاني واحلق رأسك عنده واسجد عنده وابقى في عتبتي حتى يحدثك من قبره. فإذا حدثك من قبره فأنت أصبحت إيش؟ أخذت نلت الولاية. من سيحدثه من هذا القبر؟ الحقيقة سيحدثه ماذا؟ سيحدثهم شياطين. إذن يا مشايخ لاحظوا الآن، هذا تحول من كونه معصية وخطأ، وهو الذي يحصل ربما في بعض الأحايين أن يقال على وجه الاجتهاد الخاطئ أو على نقص العلم فيحصل خطأ، لكن أن يصبح مسلكا من مسالك التعلم وطريقة من طرائق تقديم الدين، هذه لا تكون إلا عند أهل البدع. ولذلك لو سألناكم يا مشايخ، هل مسالك أخذ العلم سواء من جهة تحديد مصادره أو تحديد طرائق أخذ العلم عن هذه المصادر أو أخذه عن علماء هذه الطريق، لو قلنا هذه عند الباطنية أو عند غلاة الشيعة أو قس عليهم كثير من الفلاسفة، هل هي الطريقة الموجودة عند السلف؟ أنا ما أتكلم الآن عن نتيجة فتوى، أنا أتكلم عن مسلك. إذن هنا هذا الذي يقصده الشاطبي، أنه تحول هذا من منهجي وطريقتي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، إلى أن تحول إلى طريقة بدعية تنتج لنا صور من البدع والخرافات وتبديل الدين وتغييره في عقائده وعباداته وأحكامه وتفصيلاته، وينطقون فيها بصور من الكفر والشرك والخرافات، وباسم ماذا؟ باسم العلماء. هل يسمي الباطنية مقدموهم علماء ولا ما يسلمون علماء؟ علماء جهال الرافضة يسمون علماء ولا ما يسمون علماء، ولهم لبس خاص. غلاة أصحاب القبور على أنهم علماء، وقس عليهم كثير ممن يتصدرون في أي باب. فهؤلاء لا يقدمون علما صحيحا، وإنما يقدمون صورا من البدع. فلا تستغرب إذا رأيت أنه يحج إلى ضريح من الأضرحة أو مكان من الأماكن يحجه بالملايين من البشر. من أضل هؤلاء؟ من أفتى هؤلاء؟ من علم هؤلاء؟ من درسهم أن هذه مسالك تعبدية صحيحة؟ علماء، لكنهم علماء الضلالة، الأئمة المضلون الذين نبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بهم تتبدل شرائع الأنبياء. والشاطبي يبين كيف تتبدل بمسالك بدعية بدل المسالك الشرعية، كما قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إيه نعم، هذا الوجه أو هذا على التوجيه للمثال الأول. إيه نعم، الثاني: وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، وذلك أن الناس يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر أو بالإسقاط، كما قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح، ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول فتسامح الناس بالقرض، ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه

ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يصير غير واجب، وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين. كما أجازوا نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها، وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة وأشبه ذلك. فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور فيها الشح، وأنها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي جملة. إذا لاحظوا الآن هذا المثال الثاني، وهو مثال الشح، ظهور الشح. وكما تلاحظون هنا، أين وجه الابتداع عند الشاطبي في هذا؟ الحيل، ظهور مسلك من المسالك في التحايل على الواجبات أو المحرمات، باستحلال المحرم والتحايل على الخروج من إيش؟ من الواجب. إذن الشريعة عندنا فيها أمور واجبة كالصلاة والزكاة وغيرها، وفيه أمور محرمة. فهنا الحيل ما تفعل؟ بالحيل يخرج من تبعة الواجب، ومن وبالحيل يخرج من الحرام. والحيل مسلك خطير جدا، يعني من أكثر وأعظم المسالك في تبديل الدين، وهو وجه التأويل الفاسد، التأويل في الدين الفاسد. والحيل في أصل معناها من جهة اللغة نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي هو التحول من حال إلى حال. يعني هي في اللغة تصرف مخصوص يتصرفه المرء للخروج من حال إلى حال أخرى، ففيها تحول من حال لحال بقصد معين. طيب في العرف ما هي الطرق الخفية إلى حصول الغرض؟ الطرق الخفية للحصول على غرض ما، يعني لا يحصل على الغرض بطرق إيش؟ ظاهرة بينة، وإنما بطرق خفية فيها خفاء فيها. ولذلك في الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود أو ما ارتكب اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل. الشاطبي قال في بيان معنى الحيل: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. تقديم عمل ظاهر الجواز، يعني هو يظهر أمر خارج ظاهر إيش؟ الجواز، وفي الحقيقة لإبطال إيش؟ حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى آخر. إذن تحايل. طيب التحايل هنا سيخرج من ماذا المتحايل؟ من حكم شرعي بطريقة خفية للوصول لغرض تحليل هذه الصورة وإن كانت محرمة. ولذلك أصبح باب التحايل عند الفقهاء هو الخروج من الشرع إلى خلافه. يعني أصبح باب التحايل عند الفقهاء يطلق على المذموم، يعني يغلب في عرضهم وحديثهم على الصفة المذمومة، هو الخروج من المشروع إلى غير المشروع عن طريق ماذا؟ الحيلة. أصله مسلك من مسالك اليهود في التفلت من الشريعة والأمر والنهي، يعني هو في أصله مشابهة لليهود في طريقتهم في الالتزام بالأمر والنهي الشرعي. اليهود منعوا من ماذا؟ من السبت، الصيد يوم السبت. فتحايلوا أنهم لما يسبتون لا تأتيهم حيتانهم، حيتانهم ما تأتيهم السبت، ابتلاء وامتحان، في حين سبحان الله، الصحابة وهم محرمون يكون الصيد عند رأس رمحه، يعني يأتي الضبي والصيد فيأتي إلى الصحابي. واليهود لا يأتيهم الحوت يوم السبت. شوف هذا امتحان وهذا إيش؟ امتحان. ماذا فعل اليهود؟ المسلك الذي سلكوه الحيلة، وهو أن ينصبوا ثم يدخل فيها السمك الحوت، ثم يوم إيش؟ متى صيد؟ يوم السبت. حين إذن حيلة، هي مسلك في التحايل. فماذا حصل لهم؟ المسخ، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، عقوبة للتحايل. ولذلك النبي قال لا يتفلت المرء من أحكام الشريعة بأطرف حيلة، فإن التحايل على الله عز وجل أمر عظيم، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب، هنا الكلام في الأموال والكلام في الأعراض، الكلام في الأموال والأعراض، كيف يتم التحايل في الأموال؟ السبب الذي ذكر هو الشح. الشح حمل على ماذا؟ حمل على إيجاد مسالك للتحايل. فهو لأنه لا يريد هذا الغني أن يقرض فيعود إليه ماله بعد فترة كما هو 100 بـ100، يقترض منه المقترض 100 ريال إلى سنة أو سنتين وتعود له 100 ريال. الشح يقول له إيش؟ الشح والبخل، هذا كأنك حبست مالك بلا فائدة. ودائما صاحب المال يفكر بعقلية إيش؟ الربح، والوقت عنده يعتبر أنه فيه هامش ربح زيادة في المال. فهنا الآن حمله الشح على أن لا يقرض لأنه لا عائد ربحي فيه. فهنا صاحب الحاجة محتاج وصاحب المال موجود معه المال، ما العمل؟ ها؟ ما العمل يا مشايخ؟ لابد من حيلة. ما هي الحيلة؟ الحيلة العينة. ما العينة؟ هي في الحقيقة المال بعد بأجل معيش، بس نضع إيش؟ حريرة كما يقول عباس، نضع سلعة في الوسط. فصورتها سيارة 20,000 إلى سنة، ثم أني أشتريها منه 100 بزيادة، فإذا إلى مدة. ثم ماذا يفعل هو الآن؟ يشتريها، فكأنه أعطاني الآن كم؟ كأنه الآن أقرضني كم؟ 80 ولا 100 ولا 120. لكن كم سيأخذها؟ لاحظتم؟ فهذه أصبحت مسلك للتحايل، أصل سببه الشح. وقس على هذا في أبواب الأموال، ستنتج صور من التحايل كلها في ثوب عينه أو في ثوب آخر نتيجة الشح. وفي الأخير هناك محتاج يريد مال، فلا بد من هذا التحايل. حمل على أكل أموال الناس بالباطل ولا لا؟ وإدخالهم في صور هي ربا، أو صور هي غرر، أو صور أن يبيع مضطر، أو صور أو صور، كلها منهي عنها ولا ما هو منهي عنها؟ ما الحامل الذي حمل هؤلاء على أن يتعاملوا بالتعاملات الفاسدة غير الشرعية؟ الشح والحاجة، هو محتاج وهذا شحيح فأدخلها. طيب، الشاطبي الآن يقول طيب هذا هذه الآن صورة، طيب صورتها في الأعراض، صورتها في الأعراض أنه طلق ثلاث ويريد إيش؟ إرجاعه، ماذا يفعل؟ يأتي بالتيس المستعار أو الفتية التي ذكرها هنا وهي إيش؟ الردة، أو قس عليها صور من صور النكاح بلا ولي وبلا مهر ولا بلا شهود وبلا كذا، كلها تعود في حقيقتها أصبحت مسالك من مسالك التحايل للوقوف الوقوع في استحلال إيش؟ الفروج بالحرام. إذن هنا في الأموال وهنا في الأعراض والمسلك الذي سلك تحايل. طيب يريدون يتفلتون مثلا من واجب، الزكاة واجب شرعي ولا لا؟ كيف سيتفلتون منها بالحيل؟ ها؟ الهبة، الهبة الزكاة إلى سنة ولا لا؟ هو في نص السنة يهب أو يهب جزء من ماله، ثم بعدين إيش؟ تهبني أنت مالك، والهبة أسقطت إيش؟ الزكاة، وجوب الزكاة. هنا ستلاحظون أنه يمكن أن تستنسخ عشرات الطرائق في التفلت من الواجبات وارتكاب المحرمات بس بصورة الحيل. ولذلك كلام الإمام ابن المبارك هنا في كتاب الحيل الذي ألفه إخوة ثلاثة، أو أول من ألف هذا الكتاب كتاب الحيل وذكر فيه بعض هذه الأشياء، كلامه فيه شديد أن هذا الكتاب يعتبر كفر، لأنه يعتبر مسلك التحايل والتفلت من الواجبات الشرعية بجميع صورها وارتكاب جميع المحرمات أن هذا له وجه صحيح في النظر الشرعي. إيش بقي من الدين مشايخ؟ إيش بقي من الدين إذا كل محرم سيبحث عن عن حيلة للتفلت منه، وكل محرم سيذهب عن حيلة تفلت منه، أصبح لا واجب عليه ولا محرم في حقه، ولكن يخرج منها كلها بطريقة مسلك الحيل على الله وعلى الشريعة وعلى النصوص الشرعية. فكان هذا المسلك في الحقيقة مسلك بدعي في تناول العلم وفي أخذ الفتية وفي تعامل مع الدين. التدين يصبح تدين، كل ما أراد أن يتفلت من أمر يبحث له عن حيلة. ولذلك يكثر في آخر الزمان ويظهر الشح، ويظهر ما يترتب على هذا الشح من ظهور مسالك بدعية في التعامل مع الأحكام الشرعية. طيب أين وجه الابتداع؟ أن هذه المسالك التي ظهرت أصبحت مسالك في تبديل الأحكام الشرعية، يعني ما أصبح خطأ شخصي فردي واقعة عين، لا، أصبح إيش؟ كأنه مسلك صحيح لأخذ الدين، فيصبح لا يرى أن هذا محرما ويرى أن ما فعله صحيح، وبهذا لا يصبح هناك واجب ولا محرم على هذا الأصل. قال هنا الحيل هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، قال هذا ظهر بعد عهد الصحابة. وأما إذا كانت هذه الطريقة تفضي إلى مشروع فإنها لا تدخل في باب الحيل المحرمة، إذا كانت تفضي إلى أمر مشروع فتصبح حينئذ انتقال من حال إلى حال، لكنه للتحايل لوصول أمر إيش؟ إلى أمر مشروع حبذته الشريعة أو أمرت به الشريعة. نعم. المثال الرابع، وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة وهي من سمات أهل النفاق، ولكن قد سار في الناس بعض أنواعها تشريعا، وحكيت عن قوم من ينتمي إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء، فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا، فأخفوه ليظهر صحته، فإن بيعه الثوب 150 إلى أجل لكنهما أظهرا وساطة الثوب وأنه هو المبيع والمشترى وليس كذلك بدليل الواقع. وكان الذي يهب ماله عند رأس الحول قائلا بلسان حاله أو مقاله: أنا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه مني، ثم يهبه، فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى، والجميع في الحولين في تصريف المال سواء، أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه، فالعمل بخلافها خيانة. هذه قاعدة ثمينة جدا، قاعدة ثمينة. يقول التكليف الشرعي أوامر اللي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أمانة، بل هي أعظم الأمانة بين العبد وبين ربه. ما هي هذه الأمانة؟ الدين أمانة بين العبد وربه، فالعمل بخلافها خيانة، لأن الله هو المطلع على السرائر، وقد يكون ظاهر فعل المرء وباطنه شيء آخر، وعليه فالله هو المطلع على السرائر، والله لا ينظر إلى صوركم وإنما إلى قلوبكم، وإنما الأعمال بالنيات. وكانت أعظم صفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، أولئك هم الصادقون، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا وما زالوا يصدقون ويتحرون الصدق في كل شيء، حتى يكتبوا عند الله صديق. ويقابلهم الريبة والشك والكذب، وتحري الكذب والتفلت والتحايل والمعاذير الكاذبة، كل ما تفلت من أمر شرعي طرح لك آلاف من إيش؟ من المعاذير والأيمان، وهي في الحقيقة تحايل وكذب، لكنه لا يصدق ويقول أنا أذنبت ويستغفر، وإنما يتحايل ويكذب. نعم. ومن ذلك أن بعض الناس كان يجيز الزينة ويرد من الكذب، ومعنى الزينة التدليس بالعيوب، وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم. يعني في المبيع يزين يصلح يقول ويبدأ كله من أجل أن يخفي العيوب. نعم. وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين، ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار فيجعلونها في بيت المال، ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول، فوجه البدعة ها هنا ظاهر، وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا. يعني يقول الآن إذا بدأ يتحايل على الأموال أو يتحايل على الأعراض أو بدأ هنا يبحث له عن طرائق الاستيلاء على أموال الناس، كل هذه لا يمكن أن يأتيها من باب المحرم الظاهر، لابد يضع إيش؟ حيلة، فيأكل أموال الناس وينتهك أعراض الناس بأي حجة. مثل بعض الناس تقول لماذا تغتاب الناس؟ هل يغتاب ويقول أنا مذنب وأستغفر الله، ولا يقول إيش؟ يبدأ يجيب لك عشرات، وفي الأخير المجلس الواحد يأكل في أعراض الناس وينتهك في محارمه، ثم في المقابل إذا جاء في الأموال يبحث له عن، فهو في الأموال وفي الأعراض وفي العبادات وفي المعاملات وفي التصرفات وفي البيع والشراء كلها يتعامل فيها بغير الوجه الشرعي، لكن لا بد له من حيلة. الحيلة يبحث لها عن معاذير ويبحث لها عن أوجه ويبحث لها، ولذلك تتبع الرخص، العلماء ماذا قالوا في تتبع الرخص؟ زندقة، لأنه لو أخذ كل قول قيل في كل باب لوجد له أقوال خاطئة وأقوال شاذة وأقوال منحرفة وأقوال ليس عليها الجمهور ولا عليها عامة الأئمة. وهنا لو جمع كل هذه سيجد لها أوجه. ولكن إذا أخذه بالصدق والأمانة وتعامل مع الله بكامل المراقبة والصدق والنصح، فهذا لا شك أنه سيقف عند حدود الله معظما لها، ويعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه يوم القيامة تكشف السرائر. نعم. ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا، وقوله سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، ثم قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وأما تحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر، فخرج أبو داود وأحمد وغيرهما من عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال فيه ليكونن من أمة أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم جبل، يعني علم جبل، تروح عليهم سارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، يعني هم لأنهم باقون في هذا المكان فيقولون ارجع إلينا غدا، وهم مبيتون على المعاصي صلى الله عليه وسلم. فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. خسف إلى هذا الجبل. نعم. وفي سنن أبي داود ليكونن من أمة أقوام يستحلون الخز والحرير، وقال في آخره يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والخز هنا نوع من الحرير، ليس الخز المأذون فيه المنسوج من حرير وغيره. وقوله في الحديث ولينزلن أقوام، يعني والله أعلم، من هؤلاء المستحلين، والمعنى أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب علم وهو الجبل، فيواعدهم رجل إلى الغد فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا، ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبي داود وكما في الحديث قبل حيث قال يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير، وكأن الخسف هاهنا هو التبييت المذكور في الآخر. وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها، حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر، وإنما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره، وإنما الخمر عصير العنب الني. وهذا رأي طائفة من الكوفيين، وقد ثبت أن كل مسكر خمر. وقال بعضهم وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبتوه. نعم وثبوته. قال وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم بيع الشحم بعد جمله، واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة، حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل في يوم السبت، وليس هذا باستباحة الشحم، بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر، أفسد تأويلا من جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا، فلإن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الأصل، وهو من القياس الجلي، إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم. فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها، لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب الني، فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر، فإنه قد أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال، فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرش في العرس ونحوه، وأبيح منه الحداء وغيره، وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر. فظهر أن القوم الذين يخسف بهم

جاءت في نصوص آخر الزمان تبين أن هذه المسالك ستنتج تفلت عن الشريعة وخروج عليها، ومنه ستستحل الدماء وستستحل الأعراض وتتفلت من الشريعة الواجبة ويتبدل الدين، وهؤلاء يفتونهم على أنهم إيش؟ علماء وهم أئمة مضلون، يحللون لهم كل وجه من أوجه الحرام. وأنا دائما أضرب مثال وذكرته قبل قليل، كيف يمكن أن تصدق أن يأتي 4 ملايين و3 ملايين من البشر يأتون ليعكفون على قبر وضريح أياما معدودة مثل ما يفعل عند الكعبة في أيام الحج؟ هذا لو لم يشاهد ويدرك بهذا التفصيل لقلت يمكن صعب، لكن ها هو يحصل من خلال أئمة مضلون. وقس عليها كل الصور التي فيها استحلال لما حرم الله عز وجل. أي نعم. وقد وضع القتل أيضا شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا نقف عند هذا لأنه سيتكلم عن صورة المهدي الذي ظهر في زمانه، ونقف على هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.